وتذوب في تفاخر وأشير أمامي وتكتب من للحبيب يجاب يقولون عن البلاد الفاتنة والساحرة التي تملك الماء والخضرة والوجه الحسن، وأنا أضيف الماء والخضرة والخلق الحسن. ويقولون عن البلاد الأصيلة في التاريخ التي تحمل إرثا حضاريا في المكان وإرثا قيميا في النفوس، ولا أجد بلدة عربية تملك عبق التاريخ وجمال الطبيعة مثل هذه البلاد. ننتظر الآن تصوير الأذان، الأذان في داخل هذا يعني السوق وأمام يعني البحر، بلاد تونس بلاد الإسلام، وهو الأذان يرفع في جنبات هذا السوق والمكان يعني السياحي الكبير. نحن الآن في بلاد الزيتونة والزيتون، حيث جامع الزيتونة الشهير الذي هو امتداد للعلماء الأكابر والفقهاء، وكذلك هو بلد الزيتون في أكثر من 65 مليون شجرة زيتون، بلد سياحي يزوره أكثر من عدد سكان البلد نفسها، يعني قرابة 12 مليون سائح. هو امتداد لأوروبا، حيث الشكل الأندلسي الذي يعني نراه ونلاحظه بشكل كبير. نحن في بلد جميلة وساحرة وسنستمتع في هذه الرحلة الرائعة. بلاد تونس بلاد الإسلام، نسبة الإسلام فيها 99%، يعني نسبة 1% تقريبا من الجاليات الأخرى من اليهود، بعض النصارى، حتى الكنائس قليلة. مدرسة الجاليات في كل تونس يعني مدرسة واحدة لغير يعني المسلمين، لأنها بلد عريقة أصيلة في إسلامها وتمسك الناس بها يعني تمسك كبير. بلاد ابن أبي زيد القيرواني، وهو دائما أقول هو صاحبي لأن رسالتي في الدكتوراه عن ابن أبي زيد القيرواني، بلاد الإمام العظيم ابن خلدون مؤرخ الدنيا و العملاق في علم الاجتماع، بلاد محمد الخضر حسين وهو الإمام المعاصر ومن انتقل إلى الأزهر، الأديب المفكر المجاهد العملاق. يعني هذه البلد بلد أصيلة في دينها، أصيلة في تاريخها، أصيلة في عروبتها وتمسكها بقيمها. الأشياء المذهلة في تونس النظام التعليمي فيها، ومن القدر أننا نتحدث أمام مدرسة أبو القاسم الشابي رحمه الله، هذا البطل الشاعر المطبوع والمفكر. ومن العجيب أن تراثه الأدبي والفكري يعني جمع ودون 25 سنة، وخلدت قصيدته في النشيد الوطني التونسي. النظام التعليم في تونس نظام إلزامي، بمعنى أن الطالب منذ الصغر إلى أن يبلغ المرحلة الجامعية وهو ملزم بالدراسة. يعني نسبة الجهل أو نسبة الأمية في تونس نسبة ضئيلة جدا، بل تنفق الحكومة من 1994 إلى 2008 كما في الإحصاءات 10% سنويا في الزيادة. يعني يستثمرون في الطالب الذي يدرس في الجامعات وفي الكليات، ما في شيء اسمه أمية، ما في شيء اسمه جهل، بل يستثمرون هذا الأمر في الطالب. كذلك من الأشياء الغريبة والملفتة للنظر في التعليم التونسي أن الطلاب يدرسوا على فترتين، من 8 إلى 12، وبعدين من 2 إلى 6، يعني يرجع الطالب وقد امتلأ بالمعلومات وبالثقافات وبالمهارات المتطورة. لذلك نظام التعليم متطور جدا في تونس، ونسبة قليلة يعني يأتون من الخبراء من الخارج في الطيران أو في الصحة أو في التعليم أو في الأمور المهنية، كلهم من نفس الشعب، وتخرج تونس أعداد كبيرة إلى الخارج. النظام التعليمي إذا وجد في البلد وأنفقت عليه الأموال في مكان صحيح وبتطوير صحيح، فإن هذه البلد في قمة التطور بإذن الله. هذا البني آدم النموذج لن يكمل تعليمه. كملت تعليمه كلفين؟ بكالوريوس ما شاء الله. وأخونا فين وصل لأي مرحلة؟ أخونا أيضا بكالوريوس. وسعادة المخرج وين وصل؟ لا دكتور دلوقتي. دكتور ما شاء الله. وسعادة سبايدر وين وصل؟ أعدادية كويس. يعني صراحة الكلام لازم يوصل للمواطنين والمسؤولين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، انه اذا مو عجبهم كلام اللي قلناه قبل شوية، يعني طلاب كثير الان في الجامعات المصرية والخليجية والإسلامية لازم القانون يطبق على حسب سعادة المدير. يقول انه عيب يعني انه بلاد فيها ثروات ونفط والى اخره، الطلاب يوصل لمرحلة الجامعية وما يلاقوا جامعات، ولا هو مجاني ولا هو إلزامي، بينما تونس بلد يعني أقل عدد سكانها أيضا يعني ممتاز، ويجدون تعليم إلزامي وتعليم مجاني. يعني نتمنى توصل لرسالة. بامبا يعني قريب من لون البامبا، وبالون يعني شكله بالوني، وبالسكر يعني الله يحلى يعني. يمكن في تونس انه نعرض لغز، اللغز يقول يعني لماذا صيدليات في تونس قليلة؟ فإذا أردنا أن نكتشف فنعرف أنه سبب قلة الصيدليات في تونس انه الاهتمام الصحي والطبي بالمواطن التونسي عالية جدا، ولذلك هو لا يحتاج الى هذه الصيدليات، بل توجد الان عبارة عن عيادات متنقلة يعني ملزمة تنتقل بين المناطق، خاصة في الارياف وفي المناطق البعيدة عن المدينة، ويكون فيها علاج الاسنان، يكون فيها اهم المعالجات العامة. وبهذه الطريقة استطاعت تونس ان تقضي على الأمراض الكثيرة، وأن تقل نسبة الوفيات ونسبة الأوجاع والأمراض بسبب العناية الصحية الفائقة وإعطاء ميزانيات الدولة لهذا الأمر. ونتمنى أن تحظو الدول العربية يعني حظو هذه الدولة بهذا التفسير الراقي، كما أنها فكرت بنظام آخر وهو نظام صندوق التضامن. هذا الصندوق 26 رقم الحساب، تنشأ فيه طبعا دولة تدفع فلوس في حسابات من قبل الحفلات، من قبل البرامج المهرجانات، من أجل صحة الناس. لا يوجد طوابير، لا يوجد فترات بالأسابيع ولا بالشهور، الحالة الصحية عالية ومهتم بها لأنها هي السبب الرئيسي لحياة الإنسان. الجميلة اللي يفترض من السياح أن ينتبهوا لها أثناء زيارتهم، كذلك لإدارات المدارس أن تزور المدن الفضائية أو التعليمية. يعني كثير من الناس ممكن يتفسح في سينماهات، يتفسح في مهرجانات، في تسوق إلى آخره، لكن من النادر أن يذهبوا إلى الأماكن التعليمية، يعلموا أولادهم، يكون فيها حتى أجواء من التعليم بالترفيه كما يقولون. في هذا المكان الذي سنزوره الآن بعد قليل هو مدينة الفضاء أو المدينة العلمية في تونس. وفكرة هذه المدينة، مدينة طبعا ضخمة وكبيرة مقسمة إلى أقسام كبيرة، يأتون به الشباب اللي لهم إبداعات ومواهب، يعني لا تكون مواهب فقط نظرية وشوية معارض وشوية يعني حفلات، لا، يوجد لهم مدينة كاملة. وهناك ما يسمى، عجبتني هذه التسمية، شهرات فلكية، يعني شهرة مش موسيقى وغناء وكذا، لا، شهرة تعليمية. ويأتون بضيوف من أوروبا ومن أمريكا من المتخصصين من الوكالات العالمية ليلتقوا مع الشباب، خاصة لأني رأينا بعضهم أثناء الثانوية وفي الجامعات. أيضا يوجد أماكن خاصة بالأطفال والصغار والمتوسط أو الثانوية، أقسام متعددة، بعضها فيها أجواء ترفيهية، يعني تتعرف على مثلا طبيعة الوزن، ما هو الطول والوزن المناسب، ما هي الجراثيم والمواد التي ينبغي أن نتعرف عليها حتى نحافظ فيها على البيئة وعلى يعني تكوين الإنسان، أشياء لطيفة في الجوانب التعليمية نحن بأمس الحاجة إليها، لأنها تساعد في تنشئتنا التنشئة الصحيحة وأن نعيش الحياة بالطريقة التي أمرنا بها الإسلام من العناية بالجسم والصحة. طبعا لازم ننتبه انه ما في مطاعم بيتزا هات وماكدونالدز والاشياء الاوروبيه والامريكيه هذه، يوجد شغل شعبي بيتزا عربيه تونسيه خالصه، وهم يعتقدون انه هذه المطاعم تاخذ الخيرات والاموال وتروح الى يعني بلادهم، وهنا السياحه يحب يكونوا مطابخ يعني عربيه 100%، فلو يزور تونس وعنده اكلات معينه لازم ينتبه، لان هذا الشغل الشعبي الحمد لله شغل العرب أفضل من شغل غيرهم. الحياة الاجتماعية في تونس حياة فعلا متغيرة ومختلفة عن الوطن العربي. الحياة في تونس حياة جادة، يعني الناس تشتغل على فترتين هكذا كل الناس، مثل المدارس نجد نسبة الرفاهية في السكن في راحة الناس عالية في تقرير الأمم المتحدة إلى أنه 87% يملكون المساكن، وهذه قليلة يعني جدا في الوطن العربي. في صناديق من أجل العناية بالناس من أجل أن يكون لهم سكن، خاصة المتقاعدين منهم يعني يجدون سكنا خاصا فيهم. الحياة الجدية في تونس يقابلها حياة المتعة، في طبعا تغير في الحياة، نسبة الحجاب مرتفعة والحمد لله، المساجد رأيناها منتشرة، صوت الأذان خاصة في صلاة الفجر يخرق الأجواء، في حياة جدا متغيرة، الناس متفاعلة مع الدين، متفاعلة مع أصولها وقيمها، طبعا في نسبة حرية بحكم السياح الذين يزورون تونس، لكن أبدا هذا لا يغير نمطية الحياة التونسية، فهذه حقيقة رسالة إلى كل من يستمع إلى أن تونس بلد الأصالة، بلد العروبة، بل بلد التنمية والتجديد، والناس مقبلون على الخير والحمد لله. يعني الواحد هو قاعد يودع هذه المدينة الجميلة تونس، يعني عنده أمنيتين، الأمنية الأولى لإدارة الجوازات فيها، أنه ياليت يتسهل إجراء المواطن العربي، لأنه لوحظ أن المواطن الأوروبي بسرعة قاعد تنتهي إجراءات جوازاته، لكن المواطن العربي تأخر، حتى كان قدامي واحد سعودي طبعا إن شاء الله غير مقصودة فتأخر، فظننت أنه هذا يعود للإجراءات الخاصة فيه، فلما جاء دوري أيضا أنا تأخرت. فنتمنى أنه تتسهل إجراءات مصلحة يعني السياح العرب وأيضا تشجيع لسياحة تونس. من الملحوظات أيضا اللي وجدتها اللي هي المناطق السياحية، طبعا حكم أن السياح كثير منهم أوروبيين فعندهم ثقافات وتقاليد وعادات، نتمنى أن تصير زي تركيا، يعني السياح السعوديين والخليجيين والعرب عموما لهم تقاليد وعاداتهم، فيكون لهم مناطق خاصة تناسب عاداتهم وتقاليدهم. يعني هذا من أجل أن تنتشر السياحة في وطننا العربي والراعي يعني الثقافات المختلفة. فهي بلد وهي تونس من أجمل بلاد العالم، وأنا أنصح يعني بزيارتها كما أنصح بتطوير يعني الإجراءات السياحية التي فيها.